وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أستميحكم عذراً لأني تأخرت عليكم، وذلك لأني جئتكم من مدينة فايد بعد إلقاء خطبة الجمعة، وبعد إلقاء الدرس، وبعد إلقاء درس الدرس يعني. فالحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته، وسامحوني على أي حال على التأخير. أحبتي في الله، هذه هي الأنفاس الأولى من عام هجري جديد. نحن في هذه الساعة في أول ليلة من ليالي سنة 1433 من هجرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. ويومنا هذا الذي انقضى منذ ساعات كان اليوم الأخير من أيام شهر ذي الحجة، هذا الشهر الذي أقسم الله عز وجل بصدره عندما قال: والفجر وليال عشر. وهو شهر من الأشهر الحرم، ومع الأسف ارتكبت في بلدنا في شهر ذي الحجة الحرام من الموبقات والحرام ما الله به عليم. العرب قبل الإسلام كانوا لا يسفكون الدماء في الأشهر الحرم، مع الأسف نحن تلطخت أيادي بعضنا بدماء بعضنا في شهر من الأشهر الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليست هذه مصر التي نعرفها، التي يقتتل فيها أبناؤها ويتفرق صفها، وكل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، لا أقصد بالأحزاب هنا الأحزاب السياسية، إنما أقصد الفرقة والتنابذ والتنازع الذي وقع فيه أهل بلدنا في هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، تعلمون أن الانتخابات قاب قوسين أو أدنى، وهناك الكثيرون ممن يعرفون حجمهم ووزنهم، يريدون بشتى الطرق وبكافة الوسائل إلغاء الانتخابات، أو قل تأجيل الانتخابات، لأنهم يعرفون أن الانتخابات لو جرت في موعدها فلن يكون لهم وزن ولا قيمة، وستنكشف حقيقتهم أمام القاصي والداني. ولذلك نسمع ونرى من المكر، الله يرضى عليك يا شيخ ياسر، ونرى من المكر ما الله به عليم. كان آخر هذا المكر السيء الذي حاق بأهله وثيقة علي السلمي، وبعضهم يضبطها يقول السلمي، وأنا لا أدري السلمي إيه، السلامة يعني المفصل، هو علي السلمي، علي السلمي الذي أعلن الحرب بهذه الوثيقة على شعب مصر. ومعلوم لكل ذي عينين أن الوثيقة ما كتب منها علي السلمي حرفاً، إنما كتبت له، فهي وثيقة المجلس الأعلى العسكري، أو ممكن يكونوا هم اللي كتبوها وقالوا لعم علي يا حج علي اكتبها بخط حلو والله يبارك لك، ممكن يا عم عليوة عندك كمبيوتر في البيت يا عليوة؟ قال له تمام يا فندم، قال له اكتبها لي على الكمبيوتر. إنما حد يعتقد أنه هو اللي كتبها؟ هذا مخلب قط. علي السلمي، عصام شرف، كل دول مساكين مغلوبون على أمرهم، وأنا لا أبرئ ساحتهم، إنما أبين لك حقيقة صارت بداها. هذه وثيقة كتبت له وصدرها باسمه، والحكومة اللي كانت موجودة كانت سكرتارية، سكرتارية الآمر الناهي من المجلس العسكري. إنما الحكومة دي زي ما أحد الطيبين قال، الحكومة دي تختت نشان. تختت نشان يعني إيه؟ يعني قفاز. يعني إيه؟ يعني المجلس العسكري يتخذ قراراً، لو ثار الناس عليه تثور ثائرتهم على مين؟ الحكومة، مش كده؟ إنما دول مغلوبون على أمرهم ومساكين. وعصام شرف أنا دايماً كنت بقول عنه إيه؟ ضيف شرف، ضيف شرف. صلى على المصطفى. وثيقة علي السلم مش مشؤومة، المقموءة القبيحة. لماذا أخرجت قبيل الانتخابات بعشرة أيام وزيادة؟ ليه؟ حتى يشتعل الموقف؟ معلوم أن هذه الوثيقة لن يرضى بها القطاع الكبير العريض من شعب مصر، حتى بعض العلمانيين رفضوها، حتى بعض الليبراليين رفضوها، حتى العاملين في الصحف وفي الإعلام وجدوا فيها قيود فرفضوها. وثيقة عجيبة قوي، مشؤومة، كلها قبح. وأنا قلت لو أن إبليس طلب منه أن يكتب وثيقة لما أبدع إبداعاً كمثل وثيقة السلم. رقم واحد، هذه الوثيقة ملزمة. يعني ملزمة؟ يعني مجلس الشعب ده ملوش لازمة، غير قابلة للتعديل ولا للتغيير، هو ملزمة، هكذا قالوا ابتداء. وبعدين يعني لا تعدل، لا تناقش، يعني تفرض فرضا، ملزمة. ليه؟ هي قرآن. إن كان العلمانيون والليبراليون أقول إيه؟ يطعنون في بعض أحكام القرآن بجراءة أو بالتلميح، تجي تقولي الوثيقة دي ما حدش لا يناقش ولا يتكلم. ليه؟ هو أنت رب العالمين يا عم علي؟ هو أنت إله الناس يا عم علي؟ أمر عجب. هذه واحدة. اثنين، أعطى بقى للمجلس العسكري في البند التاسع والعاشر أشياء حولته من مؤسسة يملكها الشعب إلى مؤسسة فوق الشعب وفوق الدستور وفوق مجلس الشعب وفوق كل سلطة. إيه ده؟ أعطاهم مزايا لم يكن مبارك نفسه يعطيها لهم. الجيش له موازنة لا تناقش. أنا أفهم وأقدر أن موازنة الجيش شيء سري، والجيش يحتاج يشتري صفقات ويفعل ويبادر ويفاجئ العدو، ماشي. أفهم أنك تعمل لجنة مكونة من 20 من 30 من كبار كبار المسؤولين عن الأجهزة الكبيرة في الدولة، الكلام ده ممكن يقبل. لا تناقش هكذا أمام الناس، أمام العامة، في التلفزيون، إنما في لجنة محددة من 20 من 30 نظراً لحساسية الجيش. الكلام ده مقبول، إنما ما قالش كده، ده قال محدش يقول بم، محدش يناقش. إيه كمان يا عم علي؟ بركاتك يا عم علي. إيه كمان؟ قال لك خد بالك بقى، الدستور لو أنتوا عايزين تكتبوه إن شاء الله هناخد 20 واحد من مجلس الشعب والشورى، ونجيب 80 بقى على مزاجنا احنا من بره. الله، يبقى لهاث الناس وراء الانتخابات ملوش لازم. يبقى مجلس الشعب اللي جاي ده مجلس مات قبل أن يولد، ليس له قيمة. وبعدين هتكتبوا الدستور في 6 أشهر، ولو ما اتفقتوش ويقينا ما كانوش هيتفقوا، يبقى الجيش يكتب الدستور بقى، ولو اتفقتوا وكتبتوه أي بند يعترض عليه الجيش يحذف. إيه ده؟ ما هذا التهريج؟ فلما رأى الناس هذه الخزعبلات وهذه الطراهات انفجروا غضبا، وكانت الجمعة الماضية جمعة المطلب الواحد، وقد خرجت فيها وخطبت من على منصة السلفيين هناك، والمطلب الأساسي كان ينقسم إلى مطلبين: مطلب أساس وهو تحديد موعد للانتخابات الرئاسية. قولوا لنا هيبقى لنا رئيس إمتى؟ أنتوا سايبين الدنيا مفتوحة، وكل شوية يتسرب خبر من هنا أو من هناك أو من هنالك. الجيش قاعد، المجلس العسكري قاعد يحكم لحد 2013، وبعدين يطلع خبر تاني لا 2014، وبعدين المشير يطلع ببدلة مدنية في فين؟ في وسط البلد، والناس وراه، الناس تقولك ده جس نبض ولا ايه ده؟ وبعدين بعض الصور للمشير تعلق واحنا بنؤيد المشير رئيس الجمهوريه. الله، جس نبض ده ولا ايه؟ في ايه ده كله؟ عمل ريبه وعمل ارتباك وتباطؤ المجلس العسكري في حسم هذه الامور ادى الى الذي وصلنا اليه. صلوا على المصطفى. المطلب الاول قولوا لنا انتخابات الرئاسه امتى، بس حاجة بسيطة خالص. المطلب الثاني: نرجو إلقاء وثيقة علي السلمي في أقرب سلة قمامة. كان ممكن المشير قبل يوم الجمعة، وهو يعلم أن الناس يحشدون لهذه الجمعة، كان ممكن قبلها بيوم أو باتنين يطلع يقول اللي قاله بعد الجمعة يوم الثلاث اللي فات، مش كده؟ بعد الجمعة بثلاث أربعة أيام، لو طلع يوم قبل الجمعة أو يوم الجمعة قال خلاص إحنا هنقول انتخابات الرئاسة في شهر 6/30/6 هيبقى لكم رئيس. 2، وثقة علي السلمي استرشادية، عايزين تاخدوها كلها خدوها، تاخدوا بعضها خدوه، ترموها في المرحاض ارموها. لو كان طلع وقال الكلمتين دول يوم الجمعة أو يوم الخميس كانت الناس عملت إيه؟ قد رفعته فوق الرؤوس وحملته على الأعناق وهتفت باسمه وفدته بدمائها. إنما نفس العقلية، التلكؤ في اتخاذ القرار، الاضطراب، عدم أخذ زمام المبادرة، نفس العقلية. ها؟ وقبل ذلك عدم التوفيق من الله. صلى على المصطفى. فهو ده اللي أدى إلى ذلك. طيب يوم السبت 100 نفر 200 نفر يا سيدي قاعدين كده في الصينية بتاعت ميدان التحرير واخدين حتة منه، مين دول؟ قالوا أسر الشهداء وأسر مصاب الثورة، مالكم؟ إحنا ما خدناش حقنا، قلتولنا وعود هلامية، ما مسكناش حاجة حقيقية. كان ممكن الليلة دي تنفض بمجلس عرفي، مش وزير يروح ولا محافظ، لواء من لواءات المجلس الأعلى يروح للمئتين نفر دول، ايه مطالبكم؟ انتوا وعدتونا بكذا وكذا، وانتوا عندكم صندوق فيه 100 مليون دولار لأسر الشهداء ولمصاب الثورة، اتكلموا معانا وادونا حاجة، حسسونا ان احنا في الاعتبار. ايه يعني كم أسرة؟ هما 200 أسرة مثلا، 200 أسرة، ايه المشكلة؟ طالما ده اللي هيأزم الموقف، لو اديت لأسرة كل شهيد 100,000 خربت مصر؟ وقعت البلد؟ 200,000. طب ما انت كل يوم بتخسر مليارات اهو، ما انت خسران من يوم السبت لحد النهاردة يجي 20 مليار اهو. إنما مع الأسف كان قرار يقتر حماقة ويقتر عدم توفيق. أمن المركزي لقى شوية صغيرين، اجري يا جدع اضرب واسحل، وناس ماتت، وبقى كاميرات الدنيا طبعا مسلطة على ميدان ايه؟ التحرير، وهناك قنوات بتعمل من الحبة قبة، ها؟ ويصور يا جدع، والعسكري بيسحب الراجل اللي مات من رجليه ويحطه جنب الزبالة، صور يا جدع، وبيضربوا بنته شدنها من شعرها، شيء صور، وادي واحد عنده تشنجات من الغاز، وادي كذا وادي كذا. قرار كله حمق وكله غباء هو الذي تسبب فيما نحن فيه الآن. صلوا على المصطفى. وكل ما جرى على أرض مصر من كوارث من يوم ما اتخلع المخلوع يحملها أمام الله المجلس الأعلى العسكري، مش هو المسؤول الآن؟ كل هذه الدماء سيلقون بها الله، سيسألون عنها بين يدي الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وفي مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الراعي في هذه الفترة؟ المجلس الأعلى، إذن هو مسؤول أمام الله عز وجل. ليه طلعوا وثيقة علي السلمي دلوقتي؟ ليه؟ ليه في محاولة للالتفاف على إرادة شعب مصر؟ شعب المصري شعب دين، عايز شرع ربنا، عايز القرآن والسنة. تعالى خلي المشير يقول: أنا بكرة هأطبق شريعة الله وهخلع البدلة العسكرية وأرشح نفسي للرئاسة، ولو عايزين يختاروني، ويرى الناس منه صدق وجد، الصورة ستختلف. احنا عايزين نحكم بشريعة الله ايا كان الذي يحكمنا، احنا عايزين حد يحل ما احل الله ويحرم ما حرم الله، ويبقى تاريخه مشرف وايدين نظيفة ومتوضية. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الذي كان، وقعت الواقعة وقامت قيامة الناس، الناس بيتضربوا بيموتوا، فاستصرخوا الناس، فقام الشباب المتحمس يزود عن إخوانه، دول لو اتسابوا كده هيموتوا. فإحنا نروح بنية نصرة المظلوم، نروح بنية رد الظالم عن ظلمه، نروح بنية الصدع بكلمة حق في وجه السلطان الجائر، نروح بنية تكثير سواد المسلمين عشان لو تركوا هيتاكلوا. نوايا صالحة. أفتى لها، أفتى فيها بعض العلماء، وجل العلماء قالوا ما تخرجوش، دي فتنة. ونفس الكلام بنعيده تاني، بلاش تخرجوا، بلاش تزيدوا النار استعارا، بلاش تزمر ربنا ياخد عدوينك. ايه ده؟ اهو ده من دي زمارة الثورة. ما النهارده كشري الثورة، جزمجي 25 يناير، كل واحد يقول لك لما كنت في الميدان وبيعني بقى كان يعني. يا رب الطف بمصر، يا رب يا رب. صلى على المصطفى. المهم، فكل هذا يسأل عنه المجلس العسكري. مشايخ قالوا ما تطلعوش، ومشايخ قالوا اطلعوا، والحق ان جل علمائنا قالوا ما تخرجوش. انا مش قاعد دلوقتي عشان اصوب واخطئ، قول اصحاب الرأي الاول صح والتانيين غلط. لا، انا لا ارى في نفسي اني بلغت من العلم ما يجعلني اخطئ قمم أو أصوب آخرين. أنا خرجت يوم الاثنين وقعدت في الميدان للساعة 1 بالليل، خرجت طبعاً بعد العشاء بشوية، كان معايا بعضكم، أشوف الدنيا فيها إيه. وتقريباً كل حتة في الميدان تقريباً دخلناها، لحد بقينا على أطراف شارع محمد محمود، قالوا ارجع أحسن تضرب، في ضرب نقطة الصاب. ورأيت إيجابيات ورأيت سلبيات، وجعت قلبي. لكن أنا هنا بقى عايز دروس وعبر. الدرس الأول، أين الأدب مع العلماء؟ أما جيت طويل بعلم ضعموس من دعاميص الناس، عارف يعني دعموس؟ الدعموس يعني الدويبة الصغيرة، لسه بيفك الخط بكماشة في العلوم الشرعية، لسه أسنانه خضرة في الدعوة، وعمال ينتقد لي في ناس يعلمون الناس العقيدة والفقه والتفسير وشتى العلوم الشرعية قبل أن يفكر أبوه ربما من الزواج من أمه. أنت مين أنت يا ابني؟ ولمز وغمز، لمز في الشيخ محمد عبد المقصود، ما شاء الله عليك يا علامة، شايف نفسك أنت يعني كده رأس تساوي الشيخ محمد عبد المقصود؟ أنا أفهم إن جبل ينقض جبل، إنما أنت يا ابني حبة رمل، يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أنت مسكين. مش الشيخ محمد عبد المقصود ده اللي كان من أول يوم في ثورة 25 يناير؟ مش كده؟ من أول يوم الرأي مش عاجب سعادتك خلاص هتسقطه؟ ايه قلة الأدب دي؟ أنا والله لا أجد مسمى لهذا إلا أنه قلة أدب. غمز في الشيخ محمد حسان. انت مين يا ابن انت؟ تسوي كام انت؟ قدمت ايه لدين ربنا كما قدم الشيخ حسان؟ رجل يدعو الى الله قبل ان يخط له شارب، وضع الله له قبولا في الارض، فلا يذهب الى مكان الا ويسبقه عشرات الالوف بل مئات الالوف احيانا. شفت خطبة الشيخ حسان في مسجد النور؟ الحضور كانوا قد ايه؟ اكتر من مليون. انت بيحضر لك 50-60 نفر بالعافية. شفت خطبة الشيخ حسان في مسجد عمرو بن العاص؟ انا رحت قلت محاضرة في مسجد عمرو في رمضان، مش مسجد ده، اكبر مسجد في مصر، ساحة مهولة، امتلأ عن بكرة أبيه والناس قاعدة في الشارع. ايه كل ده؟ ألغيه؟ أشطبه؟ أسقط الرجل عشان أفتى فتوى اجتهد فيها مع غيره من العلماء الكبار ولم يتفرد بها؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ لا عاجبك الشيخ محمد المقصود، ولا الشيخ الحوين، ولا الشيخ حسان، ولا الشيخ يعقوب، ولا الدكتور علي السالوس، ولا الشيخ وحيد عبد السلام، ولا الشيخ المقدم، ولا الشيخ ياسر برهامي، ولا ولا ولا ما لا عاجبك مين؟ انا افهم انك تقتنع برأي عالم يقول لك اخرج، ولا تثريب عليك، أنا نفسي خرجت، إنما لا أفهم إنك تقل أدبك على أهل العلم بالغمز واللمز. مش ده اللي احنا تعلمناه؟ والأدب قبل العلم. وكان علماء السلف يقولون: واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. مش العبرة انك عارف ايه؟ حافظ كم جزء من القرآن، عارف كم قراءة، حافظ كم متن، معاك 20 شهادة شرعية. العبرة ان يكون عندك خشية، العلم الخشية، يكون عندك ادب مع اهل العلم، يكون عندك حسن ظن باخوانك، سيما ناس قضوا سنين في المعتقلات، ناس الشيخ محمد ده اللي بنقول عنه فقيه مصر، مش ده اللي ابن باز قال عنه فقيه مصر، ونقول لك خلاص عشان ما تخرجوش، خلاص ما بقاش يعرف حاجة. ايه اللي احنا فيه ده؟ فأول شيء وجع قلبي وأصبني بالغم هذا الذي رأيته من سوء الأدب. من مين؟ من بعض الملتزمين ومن بعض صغار طلاب العلم. مقاطع على النت هنا، وده بيقول كذا، وده كاتب مش عارف ايه، وده عامل ايه. اللي احنا فيه ده؟ ايه الفوضى اللي احنا فيها دي؟ خلاص ارتفع الاسافل وسقط الاكابر. هو احنا امه ملهاش كبير؟ ايه ده؟ صلوا على المصطفى. يبقى علينا أن نتأدب جميعاً مع أهل العلم، ده أهم شيء أنا حريص أني أتكلم فيه اليوم، ويعني طلبت من بعض الدعاء أن يتكلموا في هذا أيضاً في خطبة الجمعة. الأمر الثاني، أنا قلت قبل كده وبكرره، اللي احنا فيه ده أمر واضح ولا ملتبس؟ واضح ولا ملتبس؟ لا مش واضح، ملتبس. ده أحد الطيبين بيقول لي لو قالوا بتوع التحرير النهاردة هيشكل لكم الحكومة الجديدة نبي من الأنبياء لاختلفوا عليه. الكلمة دي صعبة؟ مش بعضهم بيقولك مش عايزين الشريعة؟ مختلفين على دين النبي، مختلفين على الشريعة اللي النبي محمد بعث بها. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ميدان التحرير ليس له كبير، فيش حد آمر نهي فيه. ما احنا كنا يوم الجمعة موجودين، وش دكتور حازم أبو اسماعيل قال كله يمشي ما فيش اعتصام، وناس ما سمعتش كلامه واعتصمت. طب وبعد احنا رايحين فين؟ فأنا بقول في هذه الأمور الملتبسة يقينا هنجد القول والقول المخالف. ما هو ده حال الفتن. الصحابة لما دارت الفتنة برحاها بعضهم انضم إلى صف سيدنا علي، وبعضهم انضم إلى صف سيدنا معاوية، وبعضهم اعتزل زي سيدنا سعد. قال احنا ناس ماشيين في مكان منور المصباح نور الطفى، فبعض الناس اجتهد رأيه وخد يمين قال السكة من هنا ومشي في الضلمة، وبعضهم اجتهد رأيه قال لا السكة شمال خد شمال، وبعضهم قال لك لا أنا واقف هنا في المكان المظبوط اللي المصباح اطفى فيه، هقعد لحد ما النور يجي وأشوف رجلي راحة فين. الجميل إن الصحابة ما حدش عتب على أحد، كانوا مؤدبين مع بعض. ده مش موجود النهاردة، ده مش موجود. تلاقي الطعن واللمز في بعض القنوات وبعض المتصلين، واحد يتصل فين المشايخ بتوع التكييفات اللي قاعدين في التكييف، فين دول؟ هي دي الطريقة اللي نتكلم بها عن علمائنا؟ يا فرحة العلمانيين فيكم، يا فرحة أعداء الإسلام فيكم، عندما أسقطتم بأياديكم كباركم. إن لم يكن هذا زمن الرويبضة فمتى يجيء زمن الرويبضة؟ عندما يتكلم الرجل التافه في أمر العام، يحقر ناس شابوا في العلم وشفوا التراب في الدعوة لأنه قرأ كتاب أو كتابين أو كراسة أو كراستين. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد الأدب مع العلماء، اثنين في وقت الفتن لو حصل فتنة بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 100 سنة هتلاقي الحال كده برضو، ناس معه وناس ضد وناس ايه ساكتة. هو ده حل الفتن. أنا اللي بطلبه من إخواني المطلب الثاني، في وقت المحن والفتن تكثر الشائعات. قلت الكلام ده قبل كده ولازم أقوله تاني. إحنا أمة لها منهج، أمة يحكمها دين، مش أي خبر تسمعه تطيره. أي خبر تسمعه قبل ما تقوله لزوجتك، قبل ما تقوله للي جنبك، رقم واحد تتأكد من صحته، رقم اتنين ترجع فيه للعلماء. أنا شفت بعيني كذا وكذا ومصورها على الموبايل أهو، أنا اللي شايف. يا شيخ هل من مصلحة الإسلام ومن مصلحة البلد أن أنشر هذا المقطع ولا أحذفه؟ مش كده؟ مش إحنا ربنا علمنا كده؟ مش إحنا أمة التثبت؟ مش ربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ والنهاردة الخبر ممكن يراق بسببه دماء وتبقى أنت شريك القاتل والنبي قال من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب على مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ممكن الخبر اللي انت قلته ده شاب يثور قاتل عسكري، يبقى انت شريكه في الجريمة بكلمة، فاتق الله في نفسك، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر. يبقى اتأكد الأول حصل ولا ما حصلش. ما ينفعنيش أصل سمعت، أصل بيقولوا، أصل شفتها على النت، أصل قرأتها في الجرايد. كل ده ملوش لازمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. زعموا يعني ايه؟ بيقولوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يبقى أنا اتأكدت، وقفت على حقيقة الأشياء، عندي يقين إنه حصل كذا قبل ما انشره. أرجع للشيخ، ما إحنا مش أمة ملهاش كبير، هم عايزين يسقطوا الكبار، إحنا أمة لها كبير. وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. يبقى الشائعات ثلاثة، وده أمر مهم جدا جدا جدا. يا مسلم لا تنسى قلبك في هذه المحن. هسألك سؤال وتجاوبوني بصدق، من يوم السبت اللي فات لحد النهاردة أعدتم مع المصحف قد ما أعدتم قدام نشرات الأخبار؟ ها؟ حد يقول لي آه ولا؟ من يوم السبت لحد دلوقتي وعايز إجابة اسمعها كده، أعدتم مع المصحف قد ما أعدت مع نشرات الأخبار؟ لا. إزاي؟ ده المفروض في وقت المحن والفتن نجتهد في الذكر. إذا لقيتم فئة ها فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله. مش كده يا شيخ عادل؟ العبادة فين؟ فين الدعاء؟ فين القرآن؟ فين القيام؟ فين الذكر؟ تقولي هو ده وقته؟ ده هو وقته ووقته. يا اخوانا سمعتم عن عباد بن بشر وعمار بن ياسر؟ في الحرب يا عم الشيخ محمود، في الحرب الجيش نام وقام بالحراسة سيدنا عباد وسيدنا عمار. أم سيدنا عباد قال لي سيدك عمار رأيك إيه؟ أحرس أنا في أول الليل وتنام أنت، وتحرس أنت في آخر الليل وأنام أنا، يعني رأيك إيه يا عمار؟ أبقى أنا برنجي وأنت إيه؟ شنجي. مش في أول الليل برنجي وفي آخر الليل إيه؟ شنجي. يعني الراجل ده عسكري وعارف، يشوف المعركة يقتله. صلى على المصطفى. طبعا أنا أمزح طبعا، شيخ محمود ده أخي الأكبر وحبيبي. قال له خلاص أمسدك عمار نام وقام عباد يحرس الناس، لا جو هادي كده والدنيا رايقة والمكان آمن، قال ما أخد ركعتين كده. فدخل في الصلاة وإذا بكافر يتسلل ويرمي عباد بسهم في صدره، فنزع السهم وكتم الجرح وأتم الصلاة، فرماه بسهم ثان فنزع الثاني وكتم الجرح واستأنف الصلاة، فرماه بالسهم الثالث فنزعه وكتم الجرح وتجوز في الصلاة، خفف بقى، وقال قم يا عمار أدرك الناس، فلما رأى عمار ما نزل بعباد هاله ما رأى، فقال: يا عباد، لم لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. اللهم ارضى عن الصحابة، يا رب احشرنا مع الصحابة بحبنا لهم، وإلا فأنت تعلم أن أعمالنا لا تبلغنا إلى أعمالهم. إيه ده؟ في الحرب بيقوم الليل، في الحرب، يبقى في وقت المحن اوعى تنسى قلبك، هتسقط. مش انت عايز ثبات؟ مش عايز بصيرة؟ مش عايز هداية؟ خليك مع الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة، من معركة، قال: من يكلأ لنا الليل؟ احنا هننام، عايزين حد يصحينا الفجر. خد بالك، النبي راجع من المعركة وحريص على انه يصلي الفجر ايه؟ حاضر. احنا طول الليل مع الجزيرة، اقلب الجزيرة مباشر، اقلب العربية، اقلب البي بي سي، اقلب السي بي سي، اقلب الدبليو سي، اقلب اليوم السابع، اقلب اقلب اقلب. وقبل الفجر بنصف ساعة يركبك النعاس وتصحى بعد الظهر، ضيعت الفجر والظهر. أو سهران مع الأخبار، خلصت بقى نشرات الأخبار وتصفحت الجرائد، الحق خش على النت بقى، هيخش على اليوتيوب، خش على تويتر، خش على الفيسبوك، خش على البلاء المبين. ولو أدركت الفجر ونمت بعدما سهرت كل الليل، النتيجة إيه؟ ضيعت الظهر والعصر. مش ده حلنا؟ العدد ده بيكون موجود في المسجد هنا في صلاة الفجر؟ لا أظن ذلك، ولا أهل المسجد ده. أنا لو أحسنت الظن بأهل المسجد ده أقول في صفين في الفجر كده، أنا مش كده، لو أحسنت الظن. صلوا على المصطفى، وده حال كل المساجد، بلاش ده عشان ما يزعلوش يا سيدي. مش ده حالنا؟ النبي راجع من حرب ولسه في الطريق، منهك القوة وحريص يصلي الفجر في وقته هو وكل الجيش. بلال قال: أنا يا رسول الله. الجيش كله نام، كل واحد سلم نفسه كده للأرض، ما صدق مس الأرض، وذهب في سبات عميق. وبعدين سيدنا بلال بقى قاعد رايح جاي رايح جاي، وشايف الناس كلها نايمة، ويمكن كانت ليلة برد ولا حاجة، وانت عارف النوم بيجلب النوم، يعني لما تقعد مع واحد ويقعد يتاوب يقول لك: انا لما كنت، تلاقي نفسك بتتاوب انت كمان، صح ولا مش صح؟ بينتقل كده. فقال: طب ما ريح شويه. الناقه بتاع سيدنا بلال بركة على الارض، قعد وركن ظهره عليها كده، وكانت الركنه نام. المؤذن نام. اسكت يا جدع، بقول لك المؤذن نام. المؤذن نام. وبعدين خرجت عليهم الشمس، فكان اول من تيقظ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم الصحابه بقى. فقال النبي: اين بلال؟ فين بلال؟ فجاءوا به: لما لم توقظنا لصلاة الفجر يا بلال؟ قال: يا رسول الله، حنانيك، لقد أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. يعني حضرتك نمت وأنا نمت. فقال النبي: إن هذا الوادي فيه شيطان. فخرجوا منه ونزلوا في واد آخر. قال: أذن يا بلال. فأذن، ثم صلوا السنة، ثم جمعهم لصلاة الصبح في جماعة بعد ما خرج وقته، لأن النبي علمنا أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكره. ما أنا واخد بكل الأسباب، أنا مش بلعب ونايم قبل الفجر بنصف ساعة، ده أنا نايم بدري وظبط الساعة وقايل للعيال صحوني وعمل مرتب الدنيا كلها وغلبتني يا عين، يبقى لا إثم علي. وأول ما أقوم إيه؟ أصليها، مش قضاء، ده وقتها بالنسبة لي كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. جميل. اللي أنا عايزه هنا أن النبي كان حريص على العبادة حتى في وقت إيه؟ الحرب. يا رجل ده أنت عندك حاجة اسمها صلاة الخوف. الخوف دي بتصلى فين؟ في الميدان، في المعركة يعني. أصل كلمة ميدان النهاردة بقت عالم في مصر، ولكن رايح الميدان يعني إيه؟ التعرير بقت عالم خلاص. النبي ربنا علمنا في القرآن نصلي أثناء المعركة والقصف شغال والرقاب بتطير، صلاة الخوف. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ يبقى لا تنسى قلبك ولا تغفل عن عبادة ربك في وقت المحن. سيدنا علي يا سلام اتجوز من ستنا فاطمة، قامت ستنا فاطمة قامت تخدمه وتخدم عياله، فطحنت بالراحة حتى مجلت يدها، مجلت يدها من الطحن ده شقت، وحملت قربة الماء حتى أثر حبل الليف في عنقها في كتفها، وقمت قمت البيت حتى اتسخ ثوبها، تعبت قوي يعني. ثم سيدنا علي يقول لها: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عبيد وعنده سبي، اذهبي واستوهبي منه خادم. قالت له طيب. راحت ستك فاطمة تطلب من النبي خادم، فغلبها الحياء ما قدرتش تطلب ورجعت. أم سيدنا علي راح وقال له: يعني فاطمة تعبت وحصل كذا وكذا وكذا، وانت عندك سبي ما تدينا خادم يخدمنا. قال النبي: لا، والله لا يكون حتى يشبع الجياع من المسلمين. أعطيكم خادم وأهل الصفة يتضورون من الجوع. آسف مفيش. سيدنا علي مشي. يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يزورهم في نفس اليوم، وبعدين كان يقعد جنب بنته، حبة عينه وثمرة قلبه، يقول لها يا فاطمة، ويقول له يا علي، ده علي ده كان ربيب يعني يعتبر ربيبه هو اللي رباه، ألا أدلكما على شيء أفضل لكما من خادم؟ مش أنت يا بنت عايزة خدام عشان تعبانة في شغل البيت؟ أيوة، أقول لك على حاجة تعمليها ربنا يقويكي بيها على عمل البيت وأحسن من الخدام. طب قل لنا. قال لها: كل ليلة قبل ما تنامي تسبحين 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34، هذا أفضل لكما من خادم. سيدنا علي بيحكي الحكاية دي لواحد من التابعين بقى بعد سنين، قال: فما تركتها منذ تعلمتها من رسول الله، كل ليلة بعملها. فقال الرجل، وده الشاهد بقى: ولا في ليلة صفين ولا في ليلة الفتنة الكبيرة المحنة الرهيبة اللي مات فيها ألوف من الصحابة والتابعين، قال: ولا في ليلة صفين. يبقى سيدنا علي حتى في الفتن المدلهمة لا يغفل عن إيه؟ عن ذكر الله، مش ناسي قلبه، لا يغفل عن العبادة. إحنا غفلنا وفرطنا، هجرنا القرآن وقعدنا قدام الجزيرة، وتسمع الخبر وتسمع تحليل الخبر وتسمع تحليل تحليل التحليل، والخبير الاستراتيجي والقيادي الأمني وائتلاف الثورة وستة إبريل وسبعة مايو وخمسة مارس وانت قاعد كده على الكرسي زي الكرسي، الواحد يبقى محصور عايز يخش الحمام. لا، في خبر، يا خبر، خبرك أبيض. أنا لا أمرك أن تنخلع من الواقع، إحنا مش درويش، أتابع الواقع وشارك في الحدث بنور من الله، بس ما تنساش قلبك، ما تنساش المصحف، ما تنساش العبادة، ما تنساش صلاة الجماعة. هذا ما أوصي به إخواني، صلوا على المصطفى. الوصية رقم كام؟ أربعة. بقول لكل المشايخ اللي بيعتلوا المنابر واللي بيجلسوا على كراسي العلم ويعلموا الناس واللي بيصلوا بالناس الأئمة والطلبة العلم، وأنا رجل من عوام الناس، أذكر نفسي بهذا، بقول مش عايزين في خضم هذه المحن ننسى وظيفتنا الأساسية. أنت أعظم عمل بتؤديه يا داعية إيه؟ الدعوة لله. اوعى تنسى دعوتك. قلت 50 مرة، الأحزاب والانتخابات ومجلس الشعب وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. ولذلك قلنا من أول يوم الدعاء ما يدخلوش في الانتخابات. خليك يا عم لدعوتك، خليك لدعوتك، ونشوف بقى أهل الفضل من طلبة الناس الأفاضل، أهل الكفاءة وكذا، وندعمهم. ولا يعلم الله عن نفسي، عرض علي من أكثر من حزب أن أدخل الانتخابات وطورت عشان أدخل، يعني طاردوني ورفضت رفضا قاطعا. اوعى تنسى دعوتك. انا لا اعيب على من شارك ابدا، ده اسيادنا، لكن اوعى تنسى دعوتك حتى لو تلبست بالعمل السياسي. هسال سؤال واحد وعايز كل عاقل يجاوبني عليه. كل المكسب اللي حصله التيار الاسلامي على ارض مصر حصله بالسياسه ام بالدعوه؟ سمعنا كده، بالسياسه ولا بالدعوه؟ مش كده؟ كل الدقون اللي في مصر، كل الناس اللي بتصلي بدقون او من غير دقون، كل المحجبات، كل الناس الطيبين اللي بيخافوا من ربنا، احنا كسبناهم بالسياسه ولا بالدعوه؟ بالدعوه. يبقى تنسى دعوتك؟ ده مش معناه برضه انك تسيب العمل بالسياسه، إن كان ده هيوصل إلى هذه الغاية السامية بالضوابط الشرعية وبالتفصيلات وبالأخذ وبالرد وبالموافق وبالحدوتة الكبيرة دي. لكن على كل حال اوعى تنسى دعوتك. أنا هقول لك حاجة واحدة بس تعرفك قيمة الداعية. خرج هارون الرشيد فالتف الناس حول موكبه يهتفون باسمه، ثم فجأة انجفل الناس إلى رجل آخر، الناس بدأت تجري في اتجاه حوالين راجل بسيط ماشي في الشارع، تركوا الموكب بتاع الريس وراحوا ورا مين؟ ورا الراجل ده. كل واحد بيجري وده بيزق ده حتى كادت النعال أن تتقطع، مزحام شديد. فنظرت أم ولد لهارون من خبئها أو من خبائها وقالت: من هذا الرجل الذي انجفل حوله الناس وتركوا أمير المؤمنين، سابوا الرئيس ورايحين له؟ قالوا: هذا أمير المؤمنين في الحديث، إمام الدنيا في زمانه عبد الله بن المبارك، فقالت: هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط. الدعوة. ما كنت في التحرير يوم الجمعة وأنا ماشي، فبعض الأحباب بقى وبعض إخواني اللي عايز يسلم عليك واللي عايز يجي ياخدك في حضنه واللي يقبل دماغك واللي يشدك من إيديك بالعافية عشان يقبلها حباً وكرامة، وأنا بعمل كده مع مشايخي. فواحدة ما تعرفش نصرانية ولا علمانية ولا ليبرالية ولا مهلبية بصت كده، أنا ما شفتش بس واحد حكالي، شافت الناس بيجروا حواليا كده وبعضهم بيقبلني ولا بيقبل يدي أو على رأسي، قالت لهم: أيوة خدوا بركة، يلا خدوا بركة من الشيخ. إن تمسسكم حسنة تسؤ، إحنا بندفع لكم حاجة؟ إحنا بنوزع عليكم حاجة؟ أنت عارف معظم المشايخ أجدع شيخ فيهم مربوط على الدرجة العشرة والناس درجات، أنت عارف مساكين. في ناس فضل ربنا فتح عليها، اللهم بارك يا رب، من أهل الفضل. وأنا أعرف غير واحد، كل مشايخنا وقفت على هذا بنفسي مع البعض وظني أن هذا مع الكل، كل مشايخنا الكبار اللي ربنا فتح عليهم يفتحون بيوت وينفقون على طلبة علم والدنيا تحت أقدامهم. هذا أنا رأيته بعيني، ولعل نقول الكلام ده في ترجمة حد بقى بعد عمر طويل إذا توفاه الله، بلاش دلوقتي. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاوعى يا داعية، اوعى يا طالب العلم تنسى دعوتك. أنا بحزن تعدي على المساجد في دروس العلم تلاقي الناس نصف الحضور، والله العدد عندي هو ما شاء الله حاجة حلوة قوي تفرح يعني، اللهم لك الحمد. إنما تلاقي العدد، فين الناس في دروس العلم؟ الناس راحت فين؟ انشغلت عن التعلم، انشغلت عن الدعوة. فأنا بقول لك اوعى تنسى قلبك، اوعى تنسى عبادتك، اوعى تنسى دعوتك. وأؤكد للمرة الخمسين، عايزين الدعوة العملية، الدعوة السلوكية. الناس شبعت مننا خطب، عايزين نوري الناس أفعال بقى. أول خطبة خطبها سيدنا علي قال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، قال، شوف سيدنا علي ليه: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال لا إلى رجل قوال، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خير الكلام أقل وجل ودل. قال شبعنا كلام بقى، عايز رجالة تشتغل، عايزين ندعو إلى الله بالسلوك. عارفين طبعا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، قال لكم هنا مرة، أخ حبيب وقريب إلى قلبي، بيحكي لي موقف هو عمله، يمكن قاله لكم معرفش بقى ولا. إنه كان راكب عربية جاي من محاضرة، وراكب عربية مكيفة فالإزاز مقفول، وجنبه عربية برضو مكيفة وإزازها مقفول. بعدين بص كده لقى اللي في العربية التانية بيشرب سجاير، أما عبد الرحمن بص له كده وابتسم في وشه. فين الابتسامة؟ فين الدعوة بالبسمة؟ ده البسمة دي صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يمكن ابتسامة في وجه مسلم هي اللي تخلي كفة حسناتك في الآخرة الطب وتروح الجنة، مش عمل صالح. فأنت كرجل تبسم في وجوه الرجالة، مش دعوة بالحريم. الناس واخدة عندنا فكرة إن المشايخ دول ناس كشريين، وكل ما الشيخ يستشيخ قوي يكسر قوي، ودايما تلاقي الأخ ماشي بيمد، ما اعرفش ليه. ومتجاهم جدا. سبحان الملك. فده غلط. وبعضهم يقول لك السنية بيسلموا على السنية بس. يا اخواننا سلموا على كل المسلمين، ابتسموا في وجوه كل الرجالة من المسلمين، احسنوا استقبال الناس. احنا شغالين العلمانيين طحن وكذب علينا ليل نهار عشان يخوفوا الناس مننا، عشان يكرهوا الناس في الاسلام. الناس فاهمه ان الشيخ ده بيخش بيته يقول لمراته السلام عليك يا امراه، تقول له عليك سلام الله يا ابا العيال، احضري لي كوبا من القهوه لقد شح السكر في البلد. احنا بنعمل كده في البيت؟ احنا بنتكلم كده في البيت؟ احنا في البيت بنضحك وبنهزر، وبعمل جمل لابني وبقعد العبه طول الليل ونضرب في بعضه وبتاع واشيله على كتفي وبنضحك مع زوجاتنا وبنعمل شقلباظات في الهواء لو عايز كمان، والحمد لله اسعد ناس في بيوتهم احنا. قول بارك الله يا جدع. هو ربنا وعد بكده، قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ها فلنحيينه حياه ايه طيبه. الحمد لله. فاحنا عايزين نغير الصوره. فعم الشيخ عبد الرحمن الصاوي حبيبي ربنا يبارك فيه بص كده للراجل اللي بيدخن هو مش طايله، مش سامعين بعض، فابتسم في وشه. فالراجل راح ابتسم في وشه، الله اكبر، اهو شيخ بيبتسم ما شاء الله. فابتسم في وشه. أم عبد الرحمن مش عارف يكلمه، أم عمل له كده، خد بالك من دي. وبعدين شاور له السما كده، وبعدين قلب له ايديه وشه وضهره. يعني عايز تقول ايه يا عم عبد الرحمن؟ عايز اقول له السجارة اللي في ايديك دي عصيت بها ربنا، وانت هتموت هتقول له ايه؟ بالإشارة بس، ما خطبش الجمعة. أما الراجل فتح الإزاز ورمي السيجارة وقال له جزاك الله خيرا، كأن أول مرة يقولها في حياته. تعبت أنت في إيه؟ والله العظيم مش بكتر العلم يا إخواني، والله مش بكتر العلم، بقسم للمرة الثالثة، مش بكثرة الحفظ والعلم، الإخلاص. الإخلاص يفتح لك الله به مغاليق القلوب. في ناس معاها شهادات كثيرة قوي وخمسة دكتوراه وبتاع، ولا قيمة ولا وزن. أحد إخوانكم من حي الويل هنا أخ بتوع التبليغ والدعوة، وأنا أشهد لهؤلاء أن هم أخلاقهم حسنة وسمتهم طيب أحسبهم من المخلصين، ويحبون الخير للناس، ويتميزون بالرفق، ولهم عليهم. قال الأخ بتاع التبليغ ده العمامة ها والتوب بقى الجميل كده واللحية ما شاء الله والسواك مش عارف ايه وبتاع، ويجي بقى الأخ يقف مع واحد السلام عليكم ورحمة الله، وفي رفقه كده ويبتسم ويطلع شو إزازة الريحة ويحط له ريحة، طبعا ما تجيبوش من عند ياسر المرشدي. يحط لي شويه ريحه كده، بعدين يطلع ملبسايه ويقول له اتفضل مش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ فيهم رفقه كده، وده حلو، هو ده الاسلام. مش النبي قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ فبيحكي لي بقى اخ من مش عارف اسمه ايه، اخ اعرفه والله بس ناسي اسمه، ها حسن اه. فبيقول لي داخل الجامع كده يصلي العشاء مره، لقى واحد في منطقتهم واد خمرجي، أي صايع كده وخمرجي وشايل في ايديه ازازه بيره، فقالوا السلام عليكم ازيك اخبارك ايه، وراح مدري شويه ريحه وطلع له مش عارف حاجه هديه وبتاع، ما تيجي تصلي معايا العشاء؟ قالوا يا عم الشيخ ودي اوديها فين؟ قال له هاتها وانا هعينها لك وهديها لك بعد الصلاه. قلت له اللي بتقوله ده يا حسن؟ قال لي اسمع بس للاخ. فدخلوا الجامع، اول ما دخل قال له ينفع بقى ازازه خمره تقف في بيت ربنا؟ قال له الله رجعت في كلامك؟ قال له لا. ايه رايك نخليها في حمام من الحمامات، في حمام خصوصي هنا كده، نحطها في الحمام ونقفل بالمفتاح وبعد الصلاة خدها وامشي. قال له ماشي. قال له اتوضى. اتوضى وقعد سمع الدرس نام. قال له امشي ابوه. الواد ده صحي امتى بقى؟ الفجر. نايم مسطول صحي كده، قال ايه اللي دخلني هنا؟ ايه اللي جابني مع الدقون دي؟ يعني اصطبحنا بدأني من النهارده. فقال له قوم قوم يا راجل، يلا قوم صلي صلي، الفجر هيدنا اهو. خد فيه عندنا جوه سخان، خد دش كده سخن حلو، وهعمل لك ده حسن بيقول لي، وهعمل لك كوبايه شاي حلوه كده تعدل دماغك وتظبطك تمام. وبعدين صلي الفجر بقى، يلا يلا. فقام وانقاد وخد دش وبتاعه وصلى. بيقول لي اكتر واحد كان بيبكي في صلاه الفجر الولد ده. قلت له وبعدين يا ابو علي؟ قال لي وبعدين دقنه اطول من دقنك النهارده بقى اخ. شفت الكلمة الطيبة. وحازم شمال لما دخل حفلة جامع عباس وبعض الفتوات بكوا وتابوا وكذا، وهو حكى لي هو لسه طالع من الحفلة، يعني حكى لي الخبر سخن، قال لي عايز افرحك. قلت له فرح قول. وبعد كده قالوا مش عارف حصل ايه الكد. فدي جرأة محمودة، ربنا يبارك فيه. حازم من احب الناس الى قلبي ايضا، صلوا على المصطفى. هو جاي لكم هنا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. فيبقى انا بقول لك هنا في الوقت اللي احنا فيه ده، واحد واحد الادب مع العلماء، اوعى تتطاول على العلماء لا بغمز ولا بلمز، لا تصريح ولا تلميح، اوعى اوعى. قل والله فلان وفلان وفلان قال كذا، وفلان وفلان قال كذا، أنا عملت برأي فلان وفلان، وأحسن الظن بفلان وفلان، وأعلم أنهم ما قالوها إلا لله، وتاريخهم يشهد أنهم متجردون ومخلصون وعلماء، ونحسن الظن بالجميع. هو ده المسلم المحترم، هو ده طالب العلم المحترم. ايه كمان؟ اوعى الشائعات، امسك لسانك. ايه كمان؟ لا تنسى قلبك وعبادتك. ايه كمان؟ لا تغفل عن دعوتك. ايه كمان؟ عايزين دعوة بالاخلاق والسلوك مش بالكلام. شيخ صالح المغامسي حد يعرفه؟ الف سلام. صالح المغامسي امام مسجد قباء، راجل كده عالم بقى من كبار هيئة، عضو في هيئة كبار العلماء دلوقتي، رقيق القلب. شيخ المغامسي ده يعني بكاء قوي، فبيحكي حكاية أنا سمعتها بودني. بيقول إن واحد مصري من 36 سنة كل سنة بيحج، كل سنة، وراجل مسكين يعني من عوام الناس. يقول له يا شيخ يجي موعد الحج ربنا يسهل لي كده من حيث إيه؟ لا أحتسب. وأحلى رزق هو الذي يأتيك من حيث لا تحتسب، أحلى حاجة. وربنا وهاب، وهاب يعني إيه؟ بيدي من غير أسباب. الهبة يعني اللي حاجة اللي جات لك من غير سبب حاصل. يعني عمل الراجل ده، الشيخ المغامسي بيقول الراجل ده في بلد ريفية في مصر، لقى واحدة ستة عجوزة مركبينها في صندوق العربية. عارفين في عربيه كده زي البوكس في في في ها النص نقل دي بايه بيبقى الناس فيها محشورين كده زي المخلل في علبه او زي السمك في علبه السردين، ولا ناس فوق بعضها وقاعدين فوق بعضه، وفي كرسي جنب السواق ياخد واحد يقعد عليه ثلاثه. فالست قاعده والدم قرفصه ورا وتعبانه وزحمه فيا ابني قعدني قدام. فالسواق هب فيها وقال كلام مش كويس. ولد محترم يوبخ السواق ده ولا تعالي يا حاجه تعالي يما اركبي قدام. الواد يقول بس خد بالك ده بكرسيين، قال له خد اجرز اتنين وقعدها لوحدها، اقعد مكانك، اقعد اقعد. اللهم الطف بنا يا رب. السلام عليك. طب ماشي اقعد اقعد بقى، ربنا يرضى عليك. صلي على المصطفى. ماشي صلي على المصطفى تاني. اقعد ياما هنا، خد يا ابن اجره النفرين اهم، وراح قاعد هو مطرح الست العجوزه في الزحمه وفي علبه الطرش اللي ورا دي. تقوم الست تقول له روح يا ابني ربنا يكرمك في كل سنه بزياره النبي. قال من يومها الكلام ده سمعه بودني من المغامسي نفسه، من يومها 36 سنه كل سنه بيحج ببركه دعوه ايه عجوز. مش النبي قال كده؟ مش النبي قال وهل تنصرون الا بضعفائكم، ها، وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم. دعوه ربحته في الدنيا، ويمكن الدعوه دي تكسبه الاخره كمان. فاحنا عايزين نلين للناس، وعايزين ندعو الى الله بالكلمه وبالسلوك وبالخدمه. بقول ثلاثه هم، كيف ندعو الى الله الان؟ بالكلمه المقروءه والمسموعه، اللي بيعرف يكتب مقال يكتب، وبقى عندنا صحف اهو النور والرحمه وجرايد كتير بتتحايل علينا نكتب فيها، واحنا مش عايزين والله. اللي عايز يكتب يكتب اذا كان يعني مؤهل لكده، بالخطبه اذا كان يعرف يخطب، بكلمه بعد الفجر، بكلمه بعد العصر، بدرس علم، بكتيبات يوزعها، باسطوانات فيها محاضرات تنفع الناس يوزع. شارك يعني، اضرب بسهم في الدعوه بالكلمه وبالسلوك بالاخلاق وبالخدمه. خدمه يعني ايه؟ يعني الجدع اللي قال الست العجوزه تعالي هنا يا حاجه ودفع لها، بيجي دعوه الى الله عمليه سلوكيه بالخدمه. وانا لما اركب اتوبيس والاقي ست عجوزه حتى لو نصرانيه يا سيدي، واقوم ولا عدي، يجي دعوه الى الله. ان لم تسلم ستكف لسانها ولا تسمع لكاذب الكذابين. لا مش كلهم، ده انا واد قابلني النهارده سني في الاتوبيس بصراحه اخلاقه بصراحه، لا لا لا مش كلهم، لا لا عايزين كده، عايزين مش كلهم دي تكتر، ها، فينا منفرين مفيش كلام، لما عايزين جانب الخير بقى يكثر. الدعوه بالسلوك، الدعوه بالخدمه، عايزين نخدم الناس قبل الانتخابات واثناء الانتخابات وبعد الانتخابات، سواء نجحتم او سقطتم. مش احنا بنعمل لله ولا بتعمل للصندوق؟ بعمل لله، انا خدام المسلمين، خادم. اي خير هقدر اوصله للمسلمين هعمله، واي شر هقدر امنعه عن المسلمين همنعه. مش هو كده؟ مش النبي قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه؟ فانا يعني اوصي اخواني ايضا بالقنوت في الصلوات. احنا في نوازل، فعلا فعلا في نوازل، البلد مشقوقه ومفيش كلمة سواء ومفيش إجماع على حاجة، وكلما توافق جمع على شيء خالفهم جموع. طب وبعدين؟ احنا محتاجين الدعاء، احنا في نازلة والله، نحتاج القنوت في الصلوات والله. بقى في دماء اهو، وفي ناس فقدت عينيها، وفي جرحى، وكل دول في رقبة المجلس العسكري بتلقؤه في اتخاذ القرارات إن أحسننا الظن. فإحنا محتاجين دعاء وقنوت كثير، محتاجين الإكثار من ذكر الله عز وجل، محتاجين بقى تتآلف قلوبنا. النهاردة حاجة عجيبة في التحرير، ترى طرائق قدد، دول ائتلاف كذا، دول شباب كذا، دول تبع كذا، دول كذا، دول كذا، مش كده؟ ولا كلهم على قلب رجل واحد؟ لا، كل واحد ليه خلفية مغيرة للتاني أو كل مجموعة. أدي واحد. اتنين، النهاردة في كام ألف كه واقفين في العباسية؟ ما عرفش، ما عدتهمش يا ابني والله. كام ألف وقدهم مرتين ولا ثلاثة واقفين فين؟ فين مصطفى محمود كمان؟ هو نفس السيناريو بتعاد كمان. صلي على المصطفى. شوية هنا يعني في التحرير وشوية في العباسية ومش ماشي، ودول مع ودول ضد. وبعدين وبعدين وشوية عند مسجد. طيب كنا عايزين ايه؟ عايزين تحديد موعد لانتخابات الرئاسة. حدد. ها ايه كمان؟ اعتذار رسمي من المجلس العسكري. حصل مش حصل؟ ايه كمان؟ الانتخابات ما تتأجلش. حاضر. ايه كمان؟ فصل الحكومة دي تستقيل. ماشي. ايه كمان؟ الوثيقة بقت استرشادية مش إلزامية. جميل. ايه كمان؟ عايزين بقى رئيس حكومة جديد. طيب جبنا الجنزوري. لا ده عجوز، ده عنده 78 سنة وبدأت النكت تطلع بقى. يقول لك صلى على المصطفى. واحد امبارح يقول لك ده 78 سنة يعني هيجيب وزير الآثار أمون، وزير الحربية أحمد عرابي، وزير التعليم طه حسين. قصده يعني راجل كبير في السن هيجيب ايه؟ ناس قديمة كبيرة يعني. مين قال كده؟ مع ان احسب ان كل المصريين يتوافقون على ان الجنزوري ده ايدين نظيفة، ما كانش حرامي، حتى خصومه هل طعن فيه احد انه حرامي؟ مش امين؟ لا، ده يشهد بها الكل. ورجل محنك وسف التراب وعمل ما أنا ما بقولش إن أيده أو نرفضه، أنا بتكلم على العموم يعني. طيب ماشي، وكلها خمس أشهر مع السلامة. ده اللي بيرضى برئاسة الوزراء دلوقتي يبقى بينتحر، لأن محكوم عليه بالفشل إلا إذا تغمده الله برحمة منه وفضل. قال لك لا، يقول لهم طيب انا، هو طلع عمل مش عارف مؤتمر صحفي، انا ليا صلاحيات كامله. هو معروف ان دماغه ناشفه ما بينصعش. يعني ايه؟ يعني انا اللي هامر وهنهى انا وحكومتي، ويؤكد على ان المشير ماشي ومش راغب وطهقان. ايه كمان؟ قولوا طلباتكم ايه ونختار نشكل حكومة. يعني شوف الراجل نازل تحت. لا انت وحش، انت عجوز، انت من الفلول، انت انت انت الى اخر. طب ماشي وحش، اركنوه على جنب. مين مكانه؟ ولك البرادعي. برادعي يا نهار ابيض، ده دماء العراقيين في عنقه، دماء العراقيين في عنقه. مش هو قال ان العراق فيها اسلحه دمار شامل؟ وسحقت العراق وطلع ده كله كد في كد. برد ايه يا عم؟ ايه كمان؟ احنا مش عايزين حد، احنا هنعمل حكومه من الميدان. احنا هنجيب رئيس وزراء ونجيب وزير دفاع ونجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا. الميدان فيه اطياف والوان من الشعب المصري ولا شك، ومليون او 2 مليون على دماغنا، واحنا خرجنا في جمعة الشريعة وجمعة المطلب الواحد وانا خرجت يوم الاثنين اللي فات، هذا ماشي، لكن مش ده كل الشعب حقيقة، مش هو ده كل الشعب. طيب عايزين نسقط المجلس العسكري، نسقطه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يرجعوا لسكناتهم العسكرية ويخلوا في حكومة هي اللي تأمر وتنهى. انا معاكم ان كان ده المعنى، ارجعوا لسكناتكم العسكرية وفي حكومة مدنية مؤقتة كده ليها صلاحيات واسعة لحد ما نعدي الانتخابات وبعدين نشكل من المجلس الشعب من الأغلبية أو بالتوافق حكومة جديدة اختارها الشعب والدستور يتكتب ونمشي بقى. لا، مش عاجبنا فلان، مش عاجبنا فلان، واحنا عاجبنا فلان وعاجبنا علان. انا بسأل يعني لو اسقطنا المجلس العسكري النهارده، ما هو البعض مش بيقولك يرجع للسكنات، البعض بيقولك ايه؟ يمشي خالص. طب كله يمشي وبعدين في الفتره اللي احنا فيها دي تبقى في انتخابات ازاي؟ ازاي يعني؟ احنا عايزين نصبر، عايزين نتعقل، نتوافق على رئيس وزراء قوي له صلاحيات واسعة، رئيس وزراء بجد مش سكرتير، تاريخ نضيف، اتولد هنا وعاش هنا وسف التراب هنا، مش جاي من امريكا بباراشوت وباجنده وبملايينه. نشوف. وانا ظني زي ما احد اخواني قال لي صدق يا عم الشيخ، لو جابوا لهم نبي يبقى رئيس وزراء هيختلفوا عليه. طب وبعدين؟ على العقلاء ان يتصرفوا في هذه الفتره بحكمة، وإلا كده في ناس بتزق مصر في طريق ليبيا بالطريقة دي، في ناس بتزق مصر بدون قصد وبعضهم بقصد. أنا الطيبين عايزين الخير، لكن كده الطريق كده سيئنا في طريق سوريا. أنا بسأل سؤال، أنا متفهم إخواني اللي في ميدان التحرير اللي خرجوا نصرة للمظلوم، وعشان ده كله حلو وجميل وإن شاء الله في أجر ماشي، لكن مش متفهم ليه ناس تهاجم اسم شرطة. طب أنت اللي في التحرير معتصم عشان تضغط على المجلس عشان تاخد حقك ماشي، طب يهاجموا اسم شرطة في إينا وياخدوا 12 قطعة سلاح ليه؟ طب يهاجموا مديرية الأمن في اسكندرية ليه؟ طب في إسماعيلية ليه؟ طب بعضهم يتجمر عند اسم عندكم إيه؟ أحد الإخوة قال ليه؟ تعرفش. والإخوة يحاولوا في بعض الأماكن يحجزوا فيعتدى عليهم. أيوة، فيا أخوانا هذه وصاياي لإخواني، أنا لا أعيب على من كان هناك، فليعتصم مليون وما يفضوش الاعتصام إلا بعد ما السلطة تتحول فعلياً إلى رئيس حكومة منتخب ويرضى عنه جل الناس ويخليهم ورق الضغط ماشي، بس بطريقة حضارية وبطريقة سلمية. إنما الحقيقة وجدت في التحرير أفاضل، وجدت أطهار، ووجدت برضو أشياء عجيبة قوي تحزن، لا أحب أن أتكلم في تفاصيلها تزعل. والأمر فعلا ملتبس، ما كنت هناك الميدان كله هادي، اللي مشتعل شارع محمد محمود. طب بتضربوا في الداخلية هناك ليه؟ يقول لك عامل ما بنضربش، احنا واقفين هنا عشان لو مشينا هيخشوا الميدان، فاحنا واقفين هنا عشان نعصم دماء اللي في الميدان. كلام حلو. ناس تانية انا سمعتها وشفتها يقول لك لا هنقتحم الوزارة، هنضربهم، هنعمل. مش كنت معايا يا ابني وسمعت الكلام ده؟ طب انت مين انت؟ وفي ناس فعلا عايزة تزق البلد في طريق المجهول فعلا. ابحث عن صاحب المصلحة في الفوضى اللي احنا فيها، تعرف مين اللي وراه. انا قلت 50 مرة كل الدماء دي في عنق المجلس الايه العسكري. كان يقدر من اول يوم يجيب كتل خرسانية في شارع محمد محمود ويلم الليلة. طب بطأ ليه؟ هذه القضية. لكن برضو في أطراف، في بلطجية حقيقة، في أطراف شغالة. وطول ما في بلطجية في البلد اعرف ان وراهم حرامية كبار بيدفعوا لهم. البلطجي ده واحد ملوش قضية، عبد اللي يدفع له، خدام أوامر سيده اللي بيدي له فلوس. طلع في بلطجية يبقى في حرامية كبار. الداخلية مش عارفاهم، سايباهم ليه؟ ليه؟ بعض الضباط اللي بينشلوا على عيون الشباب، وضابط بدبورتين يضرب عيل في عينيه والعسكري يقولوا جات في عين الواد يا باشا، الله ينور عليك صنايعي، الواد ده لازم يتحاكم. والنهارده النائب العام بعت يجيبه. كل واحد شارك في قتل او في اصابه واحد من الناس لازم يتحاكم ويتحاسب. اللي جار الشاب من رجله وداه الزباله ده لازم يجيب. كل اللي شارك وادى الامر وادى القرار وضرب لازم يتحاكم عشان تهدأ ثائره الناس. وكل ده يقدر المجلس العسكري يخلصه بقرار. لو طلع كده وقال واحد، لو طلع النهارده في خطاب كده قال واحد لغيت قانون الطوارئ، اثنين لغيت المحاكمة العسكرية للمدنيين، ثلاثة كل مدني اتحاكم عسكريا هنعيد محاكمته قدام قاضي طبيعي، ها؟ أربعة هنختار لكم حكومة توافقية مؤقتة تمشي البلد الخمس ست شهور دول، وأنا هرجع للسكنة. يعني أقصد ممكن بكلام وأفعال بسيطة تهدأ ثائرة الناس. إنما نفس التفكير، قرار النهاردة يتاخد بعد بكرة، وقرار بعد بكرة يتاخد بعد أسبوع، وكل ما الأمور بتتأخر كل ما سقف المطالب بيعلى، وفي ناس بتوسوس في أذن الشباب، وفي ناس عايزة تولعها. وبعدين فأنا أرجو من الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة أعد أعد أعد ها؟ الشيخ حازم شومان يوم الأربعاء القادم بعد العشاء إن شاء الله أقتعد أكون معه إن شاء الله. أنتوا زهيتوا؟ أنا زهيت. طب أجاوب على سؤالين ثلاثة. أصبر. ما تكتبوا أحسن. نرجو الدعاء لفضل الشيخ محمد حسان للإجراء. الشيخ محمد حسان عمل دعامة في القلب. هو كان عامل قبل كده عمليتين في قلبه. ومعاه جهاز منظم لضربات القلب كمان. وما فيش كلام من البلاء المبين اللي احنا فيه ده. ده الواحد نفسه مسدودة والله. والشيخ الحويني النهارده راح في غيبوبة ونقل للمستشفى وأفاق منها والحمد لله منذ قليل. حلو. بيقول لي واحد بيقول ان المشايخ بتعمل كده وكده، يعني الشيخ الحويني بيعمل كده وكده انه تعب وراح المستشفى، والشيخ حسان بيعمل كده وكده انه تعب وراح المستشفى. والله انا احسب ان دول ناس ارجو ان يكون لهم عند الله قدر، فاراد الله الا يحرمهم من الاجر، فخلي لي يتطاول يتطاول وبياخذوا من حسناته. لكن دول مشايخنا وتاج رؤوسنا، ونقبل اياديهم ونحسن بهم الظن دائما وابدا، ولا نغمز ولا نلمز ولن نفعل ابدا، لاننا تادبنا و والحمد لله. ماشي يا عم، ما تاخدوا الراجل رئيس وزراء وريحونا، هتأكل الشعب كله عيش. صح على الشغل. ما هو حدود العاقد على المعقودة يا رايق؟ فكرنا بأيام زمان. يعني ممكن تخلو بها، تمسك ايديها، تخرجوا سوا، تقعدوا مع بعض كده، انما يعني لا تجامعها، فعش. وانا بنصح انك تبتعد عن المقدمات، لان هذه المقدمات لو وجدت ظرفا مناسبا ستفضي الى نتائج. انت شاب صغير وليست لك زوجة، وهي عروس صغير، فوارد يحصل، وبيحصل كوارث، وبيجيلنا اسئلة فلا. لكن على اي حال انا لا احرم هنا، وبقول لكل اب بنت يا ريت يبقى بين فترة العقد والبناء فترة قصيرة، بلاش يعقد يقعد 3 سنين، يعني يعقد والبناء بعد العقد بشهر باتنين ماشي. موعودين المسجد ده في حاجة، لا الجامع ده في حاجة. طيب صلوا على المصطفى، صلوا على المصطفى، ما بقول رئيس وزراء بقى ماشي. طيب ف يعني ويجي بقى عايز يزورها يزورها، بس يكون في ابوها موجود، يقعد في اوضه لوحده معاها، ماشي في البلكونه مع بعض مش عارف ايه، بس الباب مفتوح ما تقفلش عليهم باب، ويقعد معاه ساعه ساعتين ثلاثه ماشي، وبعد كده بقى اتطرقوا بالتي هي ايه احسن. يعني الجماعه الخطاب والجماعه العاقدين دول ما بيحسوش بالوقت، لسه عايشين في البلوظه. ما هي علامات حب الله للعبد؟ والله إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. من علامات حب الله للعبد أن تجد هذا العبد يحب الله، يحب رسوله، يحب القرآن، ويقبل على عبادة الله، وزوال عينيه أهون عنده من معصية الله، تؤثر فيه جراحات المعاصي، يعني مش بليد المشاعر. إن الناس بتوع ربنا الطيبين يحبوه، يوضع له القبول في الأرض. اللهم استرنا يا رب، اللهم اجعلنا ممن تنادي على جبريل بأسمائهم وتعلمه أنك تحبهم يا رب العالمين. فاحنا عايزين ندعو للشيخ محمد حسان والشيخ الحويني، اللهم اشفيه ما خاص واشفي مرضى المسلمين عام، يا رب اشفيه ما خاص واشفي مرضى المسلمين عام. قالت ست نعمة الباز، ولا نعمة الباز، لسلفين قلة ظهروا فجأة ويختفوا فجأة، وقالت احنا اننا لا نصلح للحكم، واننا سنعامل مصر انها دولة كافرة، وشتمت بعض العلماء في الجرائد. هذه من الرويبضة. يعني ايه رويبضة؟ يعني الانسان التافه يتكلم في امر العامة. انا ذنبي ايه ان كنت انت اعمى لا ترى، اصم لا تسمع، ظهرنا فجأة، احنا اللهو الخفي ده بيقدر عدد السلفيين في مصر ب9 مليون، وبعضهم قال 11.5 مليون. انا ما عرفت اعمل الاحصائيات ازاي، لكن لن منكم من امن الدوله صح. من امن الدوله، لكن لن تجد شارع في شوارع المسلمين ليس فيه رجل بلحيه، او رجل من غير لحيه بس بيصلي ومقبل على الله وعلى هذا المنهج، او امراه منتقبه، او امراه مختمره. صح، الجامعه الامريكيه فيها منتقبات، أمريكا وفرنسا فيها منتقبات، فسيبهم، هؤلاء يرقصون رقصة الموت، دعهم يأكلون أصابعهم من الغيظ. والله بقى الملايين دي، ده احنا خرجنا في جمعة الشريعة بس في ميدان التحرير قرابة من 6 مليون، غير اللي في ميدان اسكندرية، في اسكندرية، غير اللي في المنصورة، غير اللي في السويس، غير غير غير غير العلماء اللي قالوا ما تنزلوش. تتكلم في ايه؟ غير زوجاتنا وبناتنا. شعب مصر شعب دين، شعب بيحب ربنا، شعب بيحب النبي. بقول لست نعمة الباز، يا ست نعمة اعملوا استفتاء كده بكرة على الشريعة، شوفوا كم مصري يوافق وكم مصري يرفض. أنا أكاد أقسم إن على الأقل أضعف الإيمان 90% يقولوا نعم للشريعة. وده اللي مجننهم. يعني إيه؟ يعني بقالنا 60 سنة عمال نكتب مقالات ونعمل لكم تمثيليات ونعمل أفلام ونعمل روايات وندخلكم السجون ونكذب عليكم، ولسه يا أولاد الذين قاعدين وبتزيدوا. مش بشطارتنا، بل هذا بحفظ الله لدينه، والله متم نوره. دي بتاعتنا دي. الله أكبر يا شيخ، قلبي وجعني من الكلام في التظاهرات ومعايشة الأحداث، وقد جاءني والحمد لله فرصة السفر للعمل بالسعودية. ما رأيك إيه؟ وعلاقة ده بده؟ لو أنت جات لك فرصة عمل طيبة في السعودية على بركة الله، ده الشيعة، على بركة الله روح، على بركة الله. لو أنت وجدت ده أحسن ليك وأنسب. أنا النهاردة خطبة الجمعة بتاعتي كلها كانت في مدينة فايد، وكلها كانت عن محاسبة النفس، ونخرج من الجو ده بقى. ناس قلوبها صدت، تعبنا كتير من الخطب والدروس، بقت عاملة زي نشرات الأخبار. احنا لازم نتكلم في الواقع، بس مش عايزين ننسى بقى ونصرف قوي. طب اسكت بقى، اسكت. طيب صح، استغفر الله، ما قلتش كده والله. ما هي كيفية الهجر في الفراش؟ يعني حاجة غريبة والله العظيم. يعني تقطع عادتك في جماع زوجتك، يعني لا تأتيها، تبنام جنبها ولا تجامعها، ديها ظهرك يا سيدي، مش اوعى تديك على قفاك. يعني اقول لك ايه، بس شر البلية ما يضحك. بس ما تزودش عن شهر، ما تزودش عن شهر، ودي طريقة للتأديب. ما هي نشزت بقى، بقى لي سنة بوعظ ما فيش فايدة، فقلت أهجرها. في امرأة تجيب كده، ربنا الذي خلقها يعلم حالها ويعلم ما يصلح، في تجيب كده، هي أنه زعلان منها، دي مصيبة بالنسبة لها، مش قضية قضاء وطر. لا، في واحدة لا تجيب كده ولا بكده، تقول لك طيب يعني زعلان أنت يعني، طيب يعني انت بقى هجرني يعني، طيب خليك راجل بس واصمد، او تقول له بركة يا جامع جت منك ما جتش منك، يقعد شهر وما فيش فايدة. دي عايزة ايه بقى؟ علقة. ربنا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ما جتش بالعظة، واهجروهن في المضاجع، ما جتش بالهجر بايه، واضربوهن. اضرب، بس ما انا خلاص، ما انا قدامي حاجه من اتنين، لا اما اطلقها لا اما اضرب، ويمكن يبقى عند ذكر العمى يستحسن العوض، مش كده؟ طيب طب هو لو طلقها على طول هتلاقي هي تقول لك طب كان ضربني، يمكن كنت عقلت. ده بعد كده بقى، بس هيضرب ازاي؟ لا يكسر عظما، لا يخدش لحما، لا يلطم خدا. قلنا ان بعض الصحابه كانوا يضربوا بايه؟ بالسواك. وبعض السلف روي عنهم انهم كانوا يضربوا بالمنديل، يعني يجيب منديل ويلفه كده ويروح لسحه اثنين ثلاثه كده، فده يلسع بس ما يكسرش ما يخربش. ادي السلفيين يا عم. السلف بيضرب ايه؟ سواك. يضرب ايه؟ يلسحها بالمنديل، ها؟ يزغدها بمقدم اصابعه في كتفها زغد كده كده، دي توجع وتزعل بس ما تكسرش، زغد كده. يخبطها بكف ايديه كده على كتفها خبط كده، توجع دي بس ما تكسرش. ادي يا عم السلفيين المتشددون الاصوليون الرجعيون بيتعاملوا مع النساء كده، مع زوجته اللي مغلباه وبقاله سنة بيوعظ وبيهجر وحط صوابعه العشرين في الشق. والله لن تسعد مصر بل لن تسعد الدنيا إلا إذا أظلتها شريعة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كنت بخطب في السويس بعمل محاضرة وبقول لي الصحابة كانوا يضربوا بالسواك، فواحد صعيدي دمه خفيف كده قال لي خد بالك احنا بنتسوك في بلدنا بالنبوت، فاستخدم بتاعنا. قلت له فبيهزر طبعا. توفي رجل وترك زوجتين بنت ابنين اخوة لام اخوة لاب اخوة اشقاء، فما نصيب كل واحد منهم؟ أما الزوجتين فيقسم عليهما الثمن. يعني دي تمن ودي تمن؟ لا، التمن يتقسم اثنين على الزوجتين لأن له ولد، ولدين يعني ولد أو بنت منها أو من غيرها، حتى لو متجوز أربعة في الحالة دي التمن والله. وبنت وابنين الباقي يتقسم عليهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإخواته لأمه ولأبوه وأشقاؤه أحسب إن هم طلعوا من المولد إيه؟ بلا حمر، مش كده ولا إيه؟ حجبهم الأبناء، الأبناء الذكور. والله أعلم، والله أعلم. نصح بعض الشيوخ ألا ننزل لميدان التحرير، ونصح بعض الشيوخ بأننا ننزل للميدان، فلم نعرف الرأي الصواب ننزل ولا ما ننزلش. لو أنت طالب علم، لو أنت من أهل العلم، اسمع لهؤلاء ولهؤلاء وانظر في أدلة هؤلاء وفي أدلة هؤلاء ثم اجتهد وخذ قرار. أنت عندك أدوات بقى العلم. لا يا عم أنا راجل من الناس، أنا عادي يا عم من عوام المسلمين. أقول لك خلاص اسمع لشيخك، اسمع لمن تحسب أنه أعلم منهما. يعني مثلا حديث اتسأل فيه الشيخ محمود، اتسأل فيه الشيخ مسعد، اتسأل فيه الشيخ عمرو، الشيخ عباس، الشيخ أي حد يعني، فالشيخ فلان ده قال الحديث ده موضوع، وجه الشيخ الألباني قال لا ده حديث حسن صحيح، ولقى الموضوع ده رتبته في علم الحديث قليلة لسه ابن امبارح على قده، وأنا مش طالب أنا مش عالم، يسعوني هنا اتبع مين؟ الأعلم في هذا العلم منهما، مش كده؟ اللي أنا عايزه بس لا نثرب على بعضنا، نتأدب مع بعض. امرأة عندها ذهب بتخرج زكاته وفي فترة لم تخرج تلك الزكاة ثم باعت ذلك الذهب، فهل عليها الآن أن تخرج تلك الزكاة؟ تحسب بقى لها كم سنة ما طلعتش زكاة الذهب ده، وإذا كان بلغ النصاب تطلع الزكاة السنوات التي خزنتها عندها، والله أعلم. موضوع زكاة الحلي في خلاف، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك قالوا لا زكاة فيه، أبو حنيفة قال لا فيه زكاة، والإمام الخطابي وابن عثيمين، وهو الرأي الراجح يعني عند مشايخي. أنا بعمل بده بأخرج فيه زكاة، بقول أخرجه فيه زكاة لأدلة كثيرة. في اللي قال زكاته مرة واحدة في العمر، واللي قال زكاته إعارته، واللي قال ما فيش فيه زكاة، واللي قال فيه زكاة. أنا يعني بعد النظر في الأدلة وبعد الرجوع لمشايخي مطمئن تمام الاطمئنان أن الحلي فيه زكاة، ولي محاضرة كاملة عن هذا الموضوع بالأدلة. نرجو الدعاء للشيخ الحويني، اللهم اشفيه واشفي كل مريض مسلم يا رب. نذكر بصيام يوم الأحد يوم الاثنين بعد القادم الموافق 9 و10 المحرم. أما نقرب تقول لنا بقى إن شاء الله بعد القادم، ناس بتنسى. لكن جزاك الله خير على أي حال. أنا متزوج منذ 2 ما شاء الله ولسه عايش، اللهم بارك يا رب. وزوجتي على خلق ودين ولكنها غير منتقبة، ادعو لها بالهداية. اللهم ما يعني هنقول برضو من باب الأمانة إن النقاب اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا، ففريق قال فريضة وفريق قال إيه فضيلة. فعلى أي حال أسأل، أنا بقول إنه فريضة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل نساءنا كل نسائنا كاسيات صالحات غير سافرات ولا متبرجات. اللهم أصلح بنات المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأزح الغمة عن الأمة. يا رب احقن دماء المصريين، يا رب انتقم من القتل الظالمين، يا رب يا رب اداوي المجروحين، يا رب أنزل برد الرضا والصبر على أمهات المصابين برحمتك يا رحمن ويا رحيم. جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بكرة إن شاء الله الإخوة اللي بتتابع معايا في مسجد الرحمن بحدائق القبة اللي هو اسمه مسجد إيه؟ الشيخ غراب، في دروس تاريخ مصر منذ عهد عمرو وإلى عهد مبارك بعد العشاء.